تطويل السجود في السجدة الأخيرة هل تعتبر من المحدثات أو البدع؟ تطويل السجود في السجدة الأخيرة؟ نعم، هذا يحصل من بعض الأئمة. هو الذي ينبغي أن تكون السجدات متعادلة، لكن ما نستطيع أن نطلق على ما فعله أنه بدعة إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى أو يدعو وينصح بأن يعادل ويساوي بين السجدات، والله المستعان. وإن استمر على ذلك ينصح بها، ينصح ويقال للمصلين إن استطيع ما لم يخشى حدوث فتنة استطيع، فيقال للمصلين إن هذا ليس على السنة، والله المستعان.